احنا عندنا التوحيد ثلاث اقسام: توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. اللي يخلي ايمانك يبقى في السماء توحيد الاسماء والصفات، اللي هي نعوت الرب سبحانه وتعالى، هو ده اللي يفتح لقلبك على طول. لذلك كان الذكر مرتبطا بمحبته، كان الذكر مرتبطا بمحبته، فالذكر يرفعك إلى منازل لا يرفعك أبدا إليها غيره. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذلك الذكر يفعل ما لا تفعله الصلاة، مع أن الصلاة ذكر برضه، لأن بعض العلماء يعني ضد هذا التفسير، يقول لك الصلاة كلها ذكر، تمام؟ فيبقى إذا كانت الذكر ولذكر الله أكبر يبقى غير إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا كان الكلام فيه تكرار. لكن الذي أفهمه أنا وذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم هو ما ذكرته أنا، إن ممكن الصلاة تنهاك وأنت مريد للمنكر لكن الذكر يمنعك. كلمتان خفيفتان على اللسان، حتى شوف ألفاظ الحديث عذبة جدا، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سيبك من دول، بس حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه التقل اللي زي دي؟ قاعد لسانك فاضي، ما تشغلش لسانك ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله عند الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انت قاعد سبحان الله الحمد سبحان الله سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد. طبعا انتوا تسمعوني مسكتين وانا اللي بكسب. سبحان الله الحمد، ها سبحان الله الحمد سبحان الله. خدت كم نخلة ان شاء الله؟ يعني خدت لك 15 نخلة اهو، واحنا شغالين اهو، ها ببساطة، واحنا قاعدين زي من قرأ كتاب الله كتبت له ايه 10 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، 190 حسنة. شوف بقى لما تكون كالحل المرتحل تاخد القرآن رايح جاي رايح جاي، تخلص تجيبه وتخلص تجيبه وتخلص تجيبه، شغال كده على طول، يبقى عندك جبال الحسنات. وحاجة بسيطة خالص مفيش أي مشكلة فيها. لا، فالذكر هو أعلى المراتب أن يكون المرء ذاكرا لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار الموظفة لأجل هذا، أذكار موظفة، أذكار الصباح، أذكار المساء، ولما تطلع من البيت وتخرج من البيت، ولما تشوف مبتلى، ولما تسمع الريح وتشوف البرق وتشوف الرعد وتشوف الكلام ده، كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر. أذكار الصباح أول ما تفتح عينيك كده، أول ما تفتح عينيك وتنسى على السرير بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. شوف أول كلمة، يعني أول مذكور لك هو الله. فاللي ينسى أذكار الصباح يبقى مش محب. فأنت أول ما بتصبح الصبح تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يبقى فقير رسمي فيش في لحاج، فمحتاج تمد إيدك، ها؟ فشوف بقى الحديث ده جميل، يحتاج إلى محاضرة مستقلة. الاستطر ده: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. على إيه بقى بتحمد ربنا؟ على أن الملك له لا لغيره، لأنك هتمد إيدك هيملها لك، هتمد إيدك ليا هقطعها لك، ها؟ أوعى واحد يتجرأ يمد إيده ليا، ها؟ لأن ربنا اللي قال كده: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. طيب إذا كان هو ربنا تبارك وتعالى وجل شأنه برضيك، وانت بتحمد الله أن الملك له، تعبد غيره؟ ينفع الكلام ده يعني؟ فتقوم قايل ايه؟ ولا إله إلا الله. طيب آخر مذكور لك يجب أن يكون هو الله. لما تيجي تقول أذكار النوم، حديث البراء وغيره، كان يضع يده تحت ايه؟ خديه الأيمن، ثم يقول: وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. شوف شوف كلام النبي، حاجة حاجة حاجة تدخل زي السهم كده في القلب، ومعناه كبير جدا. يبقى لما أنا بقى أستخدم الأذكار الموثقة، أروح أجيب الكتب الصحيحة بقى في الأذكار، وابتدي أحفظ، وابتدي أذكر وأنفذ الأذكار على أرض الواقع، ده يورثك بصورة طبيعية، يعني يورثك الذكر الذي يدفع بك إلى أحضان المحبة. الوصية بقى بتاعتنا في آخر الدرس، كل واحد يطلع عنده كتاب أذكار موثقة يبتدي يحفظه زي القرآن كده، ويعرف هيقول ايه انت والكلام ده. اذا نفذنا ذلك يبقى اصبنا بقى معنى لا ولا ذكر الله اكبر. وفي نفس الوقت الحديث الذي ختم الامام البخاري رحمه الله عليه كتابه به هو: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.